هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله الذي جمعنا على الخير. إن شاء الله في حصتنا اليوم سنتكلم عن أشراط الساعة أو علامات الساعة، فقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول عز وجل أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فاعلم أخي المؤمن رحمك الله أن القيامة لا تقوم حتى تحصل أشراط الساعة الصغرى والكبرى. أما العلامات الصغرى فمنها ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث الذي رواه مسلم، أن جبريل عليه السلام سأله عن أمارات الساعة أي علاماتها، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومن جملة كذلك العلامات الصغرى التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم زوال جبال عن مراسيها، يعني سواء هذا الأمر يحصل بفعل البشر بتكسير الجبال لاستعمالها في أمور معينة، أو أنها تتكسر بسبب كثرة الزلازل. زوال الجبال عن مراسيها وكثرة الزلازل وكثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا، سبحان الله، وهذا مشاهد في كل سنة إلا ونسمع بمرض جديد لم نسمع به من قبل. هذا من علامات الساعة الصغرى، أي من علامات اقتراب الساعة. وكذلك من العلامات الصغرى التي ورد ذكرها في الآثار كثرة الدجالين وخطباء السوء، وقد حصل هذا بالفعل. المقصود بكثرة الدجالين وخطباء السوء الذين يتكلمون في الدين بغير علم، لم يسبق لهم تلق من المشايخ العظماء، المشايخ الذين لهم شفقة على دينهم، الذين يضبطون المعلومة الدينية قبل إعطائها. فيحصل مثلا بعض الناس يقرأ في بعض الكتب من غير تلق من عند العلماء، أو يقرأ بعض الصفحات، أو يقرأ القرآن مرة أو مرتين من غير تلق، ثم يتجرأ على الإفتاء، أو يتجرأ على تفسير القرآن، أو يقول مثلا إذا قلت له الإمام مالك قال كذا، يقول لك نحن رجال وهم رجال. سبحان الله، من حيث الشكل الرجولة واضحة، ولكن الباطن شتان، لأنه العالم هو الذي أخذ هذا العلم بالتلقي عن العلماء. وما هو الدليل من الحديث على أن العلم لا يؤخذ من الكتب؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا فإنما العلم بالتعلم. قال العلماء، لما قال عليه الصلاة والسلام العلم بالتعلم، بين لنا أن طريق أخذ العلم يكون من صدور الرجال ولا يكون من الكتب. إذن هذا المقصود بكثرة الدجالين الذين يتكلمون باسم الدين أو يتكلم الشخص يقول كلاما مثلا في الدين هو غير الصواب مخالف للصواب ويوهم الناس يوهم عامة الناس أن ذلك من الصواب، وهذا قد حصل في تاريخ الأمة الإسلامية. كذلك من جملة العلامات الصغرى علامات اقتراب الساعة ادعاء أناس النبوة، يعني يأتي بعض الناس يقول لك أنا نبي، وهذا قد حصل، وقد ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء الذين سيدعون النبوة من بعدهم، وذكر اسم كل شخص والقبيلة التي يأتي منها، هذا ورد في بعض الأخبار. ومن جملة أشراط الساعة الصغرى تغير أحوال الهواء في الصيف يصير كأنه في الشتاء، وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف، هذا كل الناس شاهدوا هذا الأمر ولا داعي للتفصيل فيه فهو مشاهد. وكذلك قلة العلم وكثرة الجهل، أي الجهل بعلم الدين، وهذا قد حصل، ويروى عن أجدادنا يوجد هذه الأمثلة التي تقال يقولها كبار السن، كثير منها لها أصل في الشرع، كثير منها فيها حكمة وفيها نصيحة، كثير منها، منها قولهم الجهل مصيبة، الجهل مصيبة، هذا المقصود به كلام يعود إلى كلام الفقهاء والعلماء والمشايخ لما علموا ذلك لأجدادنا، بيّنوا لهم أن الجهل في الدين مصيبة عظيمة، لأن الجهل يفتك بصاحبه أكثر مما يفتك السم بشاربه، لأن الشخص إذا لم يتعلم دينه قد يقع في الحرام وهو لا يدري، قد يقع في الذنب الكبير من حيث لا يدري، بل قد يخرج عن دينه وهو لا يدري. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني كلمة قد يقولها الشخص لا يرى بها بأسا، يعني لا يبالي بها، يقولها عادي، يقولها وهو يضحك، يقولها ثم ينسى ما قال، يقولها وهو يتكلم مع أصحابه مع أحبابه، ثم لا يبالي بتلك الكلمة، وتلك الكلمة تكون سببا في نزوله إلى قعر جهنم. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: يهوي بها في النار 70 خريفا. ما معنى 70 خريفا؟ أي 70 عاما. ورد مرة في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا جلوسا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمعوا صوتا قويا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: لا، الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها، يعني عمق جهنم 70 عام نزول، إذا يلقى فيها شيء يبقى 70 سنة وهو هابط حتى يصل إلى قعرها. فهذا الحديث إن العبد لا يتكلم، يعني يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يبالي بها، يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني قد تكون كلمة تسبب لك النزول إلى قعر جهنم. وشنو هالكلام هذا اللي هو خطير لهالدرجة اللي هو يسبب النزول إلى قعر جهنم؟ من نحو مثلا بعض الناس عند الغضب تخرج من أفواههم مسبة لله، بعض الناس عند الغضب تخرج من أفواههم مسبة للدين، بعض الناس عند الغضب تخرج من أفواههم تكذيب للقرآن، بعض الناس في حال المزح يقولوا نحن يفدلكوا ينكتوا، يعمل نكتة على الجنة أو نكتة على جهنم أو نكتة على نبي من الأنبياء، هذا فيه استهزاء، هذا فيه سخرية، هذا فيه لا مبالاة بالشرع. نحو هذا الكلام هو الذي يسبب لصاحبه النزول في قعر جهنم، وهو مكان لا يصله المسلمون. نعود إذن من أشراط الساعة الصغرى كذلك كثرة القتل والظلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الهرج، قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: كثرة القتل، لا يدري القاتل لأي شيء يقتل، ولا يدري المقتول لأي شيء قتل، وهذا مشاهد، ونسأل الله أن يلطف بأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أشراط الساعة الصغرى تقارب الزمان، أي قلة البركة في الوقت. فيما مضى الشخص فينا يوم ما عندهش عدة سنوات يتذكر عندما كان صغيرا كان النهار من الفجر إلى المغرب يشعر به أطول من الآن. إذا تكلمت مع شخص كبير في السن، مع أبيك أو مع جدك، يقول لك أنه من رمضان إلى رمضان يشعر به أطول بكثير مما هو عليه الحال في هذه الأيام. لماذا؟ لأنه قلت البركة، واقتربنا، هذه من علامات الساعة، واقتربنا من قيام الساعة، فصار هذا التقارب في الزمان، صارت الساعة الواحدة لا تكفيك لفعل أشياء كانت تكفي فيما مضى لفعلها وأزيد من ذلك. هذا يقال له التقارب في الزمان، من الشتاء إلى الصيف، ومن الصيف إلى الشتاء، من رمضان إلى رمضان، من الفجر إلى المغرب يمر بسرعة عجيبة. وتقارب الأسواق، هذه كل الأشراط الساعة التي نذكرها له فيها دليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقارب الأسواق ما المقصود به؟ السوق هو كل مكان يحصل فيه البيع والشراء، وصار الآن في عرف الناس يطلقونه على السوق الأسبوعي، يعني يقول لك فما سوق جمعة، فما سوق أحد، فما ليس فقط على هذا يطلق سوق، يعني حتى عندما تنزل إلى وسط العاصمة في مكان فيه دكاكين هذا يقال له سوق، فيسن لك أن تقول دعاء السوق. حتى لو خرجت من بيتك، وأنت لما خرجت من بيتك النهج اللي أنت تسكن فيه فيه دكاكين تباع فيه تجارة، أنت في سوق إذن، فالسوق ليس محصورا على ذلك السوق الأسبوعي فقط. فالمقصود هنا تقارب الأسواق أنه صار في كل ناحية إلا وتجد سوقا دكاكين تبيع وتشتري. هذا في زمن ما مضى لم يكن موجودا، كان توجد المدينة أين يسكن الناس، والسوق عنده موضع مكان معروف حيث تباع الأشياء وتشترى، لم يكن موجودا يعني متقارب الأسواق، لم يكن السوق متصل بالسوق الذي بعده وذاك متصل بالذي بعده. أما الحال الآن عند حتى في العاصمة مثلا، تخرج من سوق كذا تدخل في سوق الآخر، تخرج من سوق هذا تدخل في سوق هذا، وهكذا. هذا يسمى تقارب الأسواق. ومن جملة كذلك أشراط الساعة تداعي الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتداعيهم على قصعة الطعام يحيطون بهم من كل صوب، وهذا كله حصل ويحصل إلى أيامنا. ما معنى هذا؟ يعني تداعي الأمم التي هي من غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تداعي أي كل يحاول أن يأخذ من مصالحه من هذه الأمة وأن ينهش فيها من كل ناحية. ومن علامات الساعة أيضا ما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: صنفان من أمتي لم أرهما، أي سيأتون من بعده، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، أي معناتها يلبسن ثيابا لا تستر جميع العورة، مائلات يعني عن طاعة الله، يملن غيرهن عن طاعة الله، يعني ليس المقصود فقط مجرد امرأة، أي النساء اللواتي يدعين غيرهن أو غيرهم للزنا والارتكاب الفاحشة. ماذا قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أما بالنسبة لهؤلاء الذين قال عنهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قوم معهم سياط، جمع صوت، كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي عن هؤلاء الظلام الذين يعذبون المؤمنين. أما الآن إذا أردنا أن نتكلم عن أشراط الساعة الكبرى، وهي التي تسبق يوم القيامة والتي لم يظهر منها شيء الآن، وهي عشرة سنذكرها الآن إجمالا، ثم إن شاء الله إذا كان الوقت يكفي نفصل فيها، وإلا ستكون في الحصة القادمة. ألا وهي خروج الدجال، ونزول المسيح، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، التي بعدها لا يقبل الله من أحد توبة. وهاتان العلامتان اللي هي قلنا خروج الدابة، دابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، تحصلان في يوم واحد بين الصبح والضحى. هذه دابة الأرض، هذه دابة خلقها الله تكلم الناس وتميز بين المؤمن والكافر، ولا أحد منهم يستطيع أن يهرب منها، لا أحد يستطيع. يعني هذه تطبع على الشخص، إن كان مؤمن تطبع عليه مؤمن، وإن كان كافرا تطبع عليه كافر. هذه تجوب الأرض، لا تترك مكانا إلا وتصل إليه، الله أعطاها القدرة على ذلك. ثم من العلامات الكبرى كذلك الدخان، فينزل دخان ينتشر في الأرض فيكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان، أما المسلم يصير عليه هذا الدخان كالزكام الخفيف. وكذلك من علامات الساعة الكبرى ثلاثة خسوف، والخسف هو نزول الأرض. الأرض نقول نحن تبلع شيء، هذا يسمى خسف. ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وهذه الخسوف لا تأتي إلا بعد خروج الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام، وتقع في أوقات متقاربة. وهذا الخسوف كما قلنا معناه انشقاق الأرض وبلع من عليها، ويحتمل أن تقع هذه الخسوف في آن واحد، ثم تخرج نار من قعر عدن، فتسوق الناس، عدن يعني التي في اليمن، فتسوق الناس إلى المغرب، وعدن أرض باليمن. هذه عشرة علامات للساعة، وهي علامات كبرى، وهي التي تحدث قبل قيام الساعة بوقت قليل، ولم يحدث منها إلى الآن شيء من ذلك، ولكن أغلب العلامات الصغرى قد ظهرت وقد حصلت، إما في زماننا أو الزمن الذي مضى. إن شاء الله في الحصة القادمة سنذكر هذه العلامات الكبرى بمزيد من التفصيل. وهكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.